وظناهم بالجنود هم إذا دنيا لهم الحق حتى إذا روي لهم دينهم لم يرضوا بها. لذلك إذا طبعا عليه الكتاب والسنة أن علي هو الذي سلم سماه وصدى الله على الرسالة بما يتسنن على يدينا كما هو قارئ شهير منه يعني يخفى عليهم الأمر له هو كذلك حتى الإيرانيين يحدثون عنهم إنه معمن عليهم الأمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.